أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، شفيعنا يوم الدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد، وصلنا إلى الباب الثالث في آداب المحدث وآداب كتابة الحديث. إذن سأتكلم عن آداب المحدث في نفسه، ثم الآداب المتبعة عند كتابة الأحاديث. قال: وفيه مسائل في هذا الباب مسائل. الأولى، قال: العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النية. فهذه قاعدة عامة لكل عبادة، أن العمدة العظمى فيها هي تصحيح النية. فيشير إلى أن الإنسان إذا طلب الحديث يصحح نيته، تصحيح النوايا طبعا يختلف اختلاف الأشخاص أحوال، وكل إنسان له وجه. فهو يدلنا ويقول: ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان. إذن هو سينبهك على ما تنويه، فيقول: من أحسن النوايا شيئان، أحدهما التعبد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القرب، ويختص علم الحديث بكثرة تردادها، بخلاف لو تدرس مثلا النحو أو البلاغة أو التفسير أو الفقه، يعني الأحاديث قليلة، لكن هذا هو حديث، كل الكتاب من أول إلى آخره حديث، فلا يرد حديث مرفوع إلا ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكرر ذكر، ويحتاج ذلك إلى أن يكون مقصودا عند اللفظ به، يعني عند التلفظ به ينبغي أن تستحضر معنى هذه الكلمة وأن تقصد التقرب بها عند الله سبحانه وتعالى والتقرب بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج على وجه العادة. الناس يعتادون وهم غافلون يقولون ذلك، لكن الأفضل استحضار المعنى واستحضار طلب الثواب والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سببا فيما نحن فيه من خير وهدى. والثاني، قصد الانتفاع والنفع للغير. الثاني كأنه ينقسم إلى قسمين، ألف وباء. ألف، قصد الانتفاع لطالب الحديث لنفسه، قصد الانتفاع يعني لنفسه، والنفع للغير للناس بعد أن يتحمل بعد ذلك وسيؤدي ويبلغ الغير. فليس المقصد من تعلم الحديث وسماع الحديث هو الرواية فقط، ولكن الإنسان يقصد أن ينتفع بما فيها من أحكام شرعية ومواعظ وتزهيد في الدنيا وأذكار وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن المبارك سيذكر أثر يذكر أثرا لابن المبارك فيه دليل أو شاهد على الانتفاع فعل الإنسان الطالب فعل الطالب لنفسه، فهو سيأتي بشاهد للانتفاع الشخصي ثم يأتي بعد ذلك بشاهد آخر للنفع للغير. الآن سيبدأ بالشاهد للانتفاع فعل الطالب نفسه كما قال ابن المبارك وقد استكثر كثرة الكتابة منه، يعني قالوا لا له أنت تكتب كثيرا كتبت كثيرا من الأحاديث يكفيك هذا يعني، فماذا قال؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن. إذن هو كان يبحث عن شيء لنفسه، لأن كل إنسان يعني هناك خلل في الناس جميعا، لكن بعد ذلك كل إنسان منا فيه خلل فيه خطأ فيه عيب. طيب ترى هذا مثلا عبوس يكلم الناس بتجهم، وهناك إنسان لا ينبسط إلى الناس لكن مثلا يكون بخيلا وهكذا. فكل إنسان فيه عيب، فهو يقول أنا أكتب الأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين لعلي أكتب كلمة يكون فيها إصلاح نفسي يكون فيها إصلاح نفسي. إذن فهو كان يبحث عن إصلاح نفسه، لذلك نقول هو شاهد طلب العلم لنفع نفسه. لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن، وهذا طبعا مع شهرة ابن المبارك وإمامته يعني شيء غريب، لذلك هؤلاء الناس يعني لم يصلوا إلى الإمامة وإلى ما هم فيه من فراغ. سبحان الله. طيب هذا دليل أو شاهد للنفع لنفس. سينتقل الآن إلى دليل النفع للغير. يقول ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور. تبليغ العلم من الأجور لا يخفى على الناس، فلا خفاء فيه، واضح ومشهور. لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمع. إذن فيه دليل نفع للغير في تبليغ العلم عامة، ثم راوي الحديث له جائزة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو نضارة الوجه جمال الوجه في الدنيا وفي الآخرة أن يبلغ هذه المقال، لأن القرآن محصور في كتاب ويتعبد به ويتلى في الصلوات فالناس يعرفونه، لكن السنة لم تدون كتدوين القرآن، فالناس أو المسلمون في حاجة أكثر للاعتناء بها. كثير تجد يحفظ القرآن لكن يحفظ السنة، خاصة قبل التدوين المشهور والتصنيف، لكن في الأول كان المسلمون يحتاجون لمثل هذا دافع من الشرع حتى يكون حافزا لهم في أن يسمعوا ثم يؤدوا، سمع ثم أدى. فهذا هو دليل النفع للغير أتى به المصنف فالمسألة الأولى كانت آداب وعلى رأسها النية والقصد من الطلب. انتقل إلى الثانية، متى احتيج إلى الشخص في روايته فليتصدى لذلك. لأن الكلام في ذم الشهرة وذم الظهور قد يجعل بعض الناس يغلب عليه الورع ولا يحدث ولا يتكلم في العلم، وهذا يعني يقبل منه إن كان هناك علماء آخرون يتكلمون وينشرون العلم والحديث. لكن أنت في مكان لا يوجد فيه أحد، صحيح؟ العالم سيموت أو يسافر أو يسكت أو يمرض أو يحدث له أي شيء، فلابد من النشر أن يأخذ أماكن هؤلاء. ما تحتيج إلى الشخص في روايته يعني فليتصدى لذلك. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا موجود في القرآن، موجود في القرآن. أين موجود في القرآن؟ يعني المعنى أنك عندك شيء من المزايا، من العلم مثلا أو الفقه، فأنت تسأل. لكن الآن مثلا نحن في عمرة وإنسان يسأل ولا يوجد أحد يجيبه، فأنت تلبس الإزار والرداء كمثل كل الناس، لا يعرف أحد أنك طالب علم ولا شيء، صح؟ لكن حين يعني يبدأ الناس في الأسئلة في المناسك مثلا ولا يجدون من يجيبهم، أنت ممكن تتصدى وتقول أنا سأجيب، أنا طالب علم مثلا، فهمنا؟ هو يقول متى احتيج إلى الشخص في روايته فليتصدى لذلك، يعني لا يؤثر عدم الشهرة والكلام الذي نأخذه في كتب الزهد والأخلاق، يعني فليتصدى لذلك. أين الشاهد من القرآن؟ في سورة يوسف. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما الأول هو ساكت وفي السجن ساكت، صح؟ ولما أتوه في السجن يعني بالرؤية لم يطلب أنه لن يجيب على هذه الرؤية إلا إذا خرج من السجن، لا، أجابهم، يعني كانت أخلاقه أخلاقا عالية جدا، يعني هو لم يطلب منهم مقابل أن يخرج من السجن، لا، دلهم على الخير، مع أنه يعني كان ينخم عليه لأنهم سجنوه ظلما واتهموه بعدم العفة مع كونه عفيفا، صح؟ ومع ذلك إذن كان ينقم على هؤلاء أو على هذا المجتمع الظالم الذي فسدت قيادته وقضاته وكل شيء. فلما تعرض الناس للخطر لو أنا أفرح جدا، أقول هكذا ينتقم الله منهم، لقد استجاب الله دعواتي فيهم مثلا. لكن هؤلاء أخلاقهم أخلاق أنبياء، فلما أتوه أعطاهم إجابة السؤال وبين لهم النجاة أيضا في الإجابة، ولم يطلب شيئا. ثم بعد ذلك كيف من ناحية تطبيقية، كيف سنطبق النجاة؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن الأصل فلا تزكوا أنفسكم، هذا هو الأصل. أحيانا تأتي المصلحة في الظهور، ما تحتيج إلى الشخص في روايته فليتصدى لذلك. لكن غيرك يحدث مثلا، أو من يصلي بنا، الخطيب لم يحضر اليوم ولا يوجد أحد، اصعد إلى المنبر. لكن قبل ذلك لا، أنا أذهب إلى الجمعة يخطب الخطيب، لا أذهب أنا إلى المنبر أقول أنا سأخطب بكم اليوم مثلا، لا. عرفنا؟ فليتصدى لذلك. ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان. هذا التصدي، ما هي القاعدة، ما هي الضوابط فيه يختلف بحسب الزمان والمكان. فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يحتاج إلى روايته هناك ولا يحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء، فتذهب إلى مكان فيه علماء كثيرون وإخوان لك قد درسوا معك هنا، فخلاص أنت ذهبت وجدته يدرس أو يلقي درس الفقه، خلاص يدرس درس الفقه. لكن هو الآن مثلا سافر، فالآن من يدرس؟ لا يوجد أحد، حينئذ تتقدم أنت، فهمنا؟ فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يحتاج إلى روايته، من يحتاج إلى روايته هناك ولا يحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء. واضح؟ الآن يتعرض إلى بعض أقوال أهل العلم ممن حاول أن يضبط الرواية بسن معين، ويقول واستحب بعضهم، المحقق قال هو القاضي الفاضل الرامة هرمزي الذي قال بذلك في الهامشة، واستحب بعضهم أن يحدث بعد استيفاء الخمسين، بعد أن يصل إلى سن الخمسين، وقال ليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين. يعني يقول الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأربعين، هو يشير إلى السن المتقدمة، يعني يكون درس العلم جيدا، لا يكون عنده يعني حب الشهرة والسمعة لأنه يعني اقترب من الوفاة فينظر إلى المدينة. لكن صغار السن يعني أحيانا يأتون بالعلم ويشغبون به أو يطلبون بها الشهرة أو المجادلة، مجادلة العلماء وهكذا كما ترى وتسمع. فهذا هو الدافع الذي قال له لا، هو سيكون قد مر بمثل هذه الأمور ثم يبدأ بحر العلم عنده يطمئن ويهدأ وينقي نفسه من الشوائب، ثم بعد ذلك يتصدى للناس. واعترض على هذا بماذا؟ بواقع الأمة، بواقع العلماء. يقول واعترض على هذا بجمع من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين ممن لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله. هناك من كان إماما قبل الأربعين، هناك من كان إماما قبل الثلاثين، وهكذا. هؤلاء درسوا الحديث والعلم ولم يصلوا إلى هذا السن. إذن الاعتبار بحاجة الناس، بحالة الشخص، إن هناك إنسان مثلا ممكن يكون نابغة وهو مثلا في الثلاثين، هناك من لا يصل إلى هذه المرتبة إلا في الأربعين، فتختلف باختلاف الناس، وكل إنسان يراقب نفسه ويراجع أهل العلم مثلا، أهل العلم يزكونه كما كان يزكي مثلا أهل العلم مالكا، فيحدث أهل العلم يزكون مثلا السيوطي فيحدث وهكذا. هذا في التحديد. طيب، هذه بداية التحديث، هل تبدأ بالأربعين أو الخمسين أو تختلف باختلاف الأشخاص؟ تختلف باختلاف الأشخاص. رحمكم الله. طيب متى ينتهي؟ الآن هو سيقول متى ينتهي، متى يمسك المحدث، لماذا؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق، صحيح؟ ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، يبدأ المعلومات تذهب منه شيئا فشيئا كبخار الماء فينسى، يحدث له تغير، يحدث له اختلاط بالسن، سنن الله تقع على البشر. فمتى يمسك؟ هل أيضا باختلاف الأحوال أو هناك سن معين؟ الآن هو يتكلم عن هذه المسألة. وقيل إنه ينبغي إمساك المحدث عن التحديث في السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف. الهرم هو الكبر، كبر يطعن في السن، والخرف فساد، فساد العقل، وفي الغالب يكون لكبر لكن قد يكون لسبب آخر. ويخاف عليه أن يخلط، التخليط هو تداخل الأشياء بعضها في بعض، فالآن هو عنده معلومات مرتبة، تراجم الرواة فلان غير فلان غير فلان، أسانيد متون، كما تصف أنت مثلا في المحل العلب وهكذا. اختلاط مثل الزلزال يحرك هذه العلب تتداخل فلا يستطيع التمييز، فهم؟ ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. إذن هو حدث حديثا مقبولا، فإذا ما روى أحاديث ليست مقبولة فقد تتداخل الأحاديث المقبولة مع غير المقبولة فيفسد حديث، يترك الناس حديثه بالكلية. مثل الراوي يقولون مثلا اختلط ولم يتميز قديم حديثه من جديد فيترك، بخلاف الذي يتميز، يقولون مثلا اختلط في سنة كذا فمن سمع منه قبل سنة كذا يكون حديثه صحيحا ومن بعد ذلك يكون حديثه ضعيفا. أو ينصون فلان وفلان وفلان سمعوا منه قبل الاختلاط فيقبل حديث، تمام؟ قال ابن خلاد هو رمهرمزي قال يعني في نظري أو يفضل يستحسن، يقول أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، يعني لو بلغ هذا السن يعني بعدها مظنة الاختلاط أو التغير، هذه يعني مظنة، والعمل بالمظنة من الفقه، فقه. فهو يقول أعجب إلي، لا يستطيع أن يقول يجب، صحيح؟ يقول أعجب إلي. وهذا عندما يظهر أمارة الاختلاف، الأمارة يعني العلامة، إذا ظهرت منه علامات تدل على أنه اختل يعني تغير واضطرب يمسك. عندما يظهر أمارة اختلال ويخاف منها، من هذه الأمارات، وأنها تكون أمارة على الخرف، فحينئذ يمسك. إذن ابن خلاد قال في الثمانين أعجب إلي. المصنف ابن دقيق العيد قال هذا، يعني هذا كلامه هذا عندما تظهر أمارة الاختلال ويخاف منها. حينئذ نأخذ بكلام، لكن إن لم تظهر أمارات وهو في كامل عقله فليحد. وهذا عندما يظهر أمارة الاختلال ويخاف منها. فأما من لم يظهر ذلك أو يظهر ذلك فيه فلا ينبغي الامتناع. لأن هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى بيان روايته. لأنه لما يتقدم في السن ولم يختلط ولم يتغير ويواصل الرواية، فهذا هو سيكون سببا في علو الإسناد. فهمنا؟ لأنه مثلا بلغ 80 سنة، معناها 40 و40، فهو سمع من مشايخ منذ 70 سنة أو منذ 60 سنة. أين كنت أنت؟ ستحدث عن هؤلاء الذين ماتوا منذ 60 سنة عن طريق شيخين، لكن الآن هو واحد سيوصلك إلى من كان يعيش قبل ذلك. فوجود هؤلاء هم الذين يعطوا علو الإسناد في الغالب. فلذلك إن لم تظهر أمارات الاختلال نحن نحتاج إلى حديثه، لكن إن ظهرت فحينئذ من حوله، إن كان له تلاميذ يحجبونه عن التحديث، يعني يصرفون الناس، يقولون الشيخ تغير، الشيخ تعب، الشيخ كبر في السن، حتى لا تختلط الأحاديث القديمة فيدفعون الناس. أو أولاده، إن كان هؤلاء الأولاد يفهمون هذه المسألة وكان بعضهم من طلاب العلم يدفع عنهم أيضا. هذا في خير للشيخ وفي العلم وفي الأمة، هذا من باب النصيحة. وكذلك القول في الأعمى إذا خيف منه التخليط، لأنه مظن أيضا. لماذا؟ لأنك تراجع، أنت إذا نسيت ماذا تفعل؟ في القرآن مثلا أنت تحفظت السورة، بعد شهر تراجع، تفتح المصحف تراجع، وكذلك في العلم وكذلك في الحديث. لكن الأعمى كيف سيراجع؟ فهمنا؟ ولذلك هو أتى بالأعمى لأنه مظن ذلك، يعني مظن، لأنه لا يستطيع المراجعة كالمبصر، وإن كان حفظه أقوى طبعا. الأعمى حفظه أقوى من المبصر، لأن المبصر دائما يعني يقول كتاب موجود، إذا احتجت إليه سأذهب إلى الكتاب وأفتح الكتاب مثل ما نفعل نحن الآن. لكن هو لا يوجد، هو سيقرأ عليه الكتاب مرة واحدة وينصرف. ولذلك تجده يحاول أن يحفظ، أنت تقرأ وهو يحفظ، والله سبحانه وتعالى عوضه. واضح هذه المسألة؟ طب الثالثة، يقول يستحب ألا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك، هكذا قالوا. يعني يقول علماء الحديث دائما في كتب المصطلح يذكرون هذا ويقولون يستحب ألا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه. من هو أولى منه بالتحديث؟ لسنه مثلا، أنت ذهبت إلى بلد وجدت فيها شيخا كبيرا عنده مثلا يبلغ من العمر 50 سنة مثلا، وأنت عندك 30 سنة، فطالما هو يحدث أنا أمتنع. كانت البلد صغيرة، أحيانا تكون البلد صغيرة يعني، لكن إن كانت البلد مترامية الأطراف مثل القاهرة مثلا، فهذا ممكن يحدث في الهرم، وهذا عنده مسجد في مدينة نصر، وهذا في الدراسة، وهكذا. هو يقول هكذا قالوا، يعني دائما العلماء يذكرون هذا في كتب المصطلح بدون تقييد أو بدون شرط. احنا قلنا ابن دقيق العيد عالم ومجتهد، فهو ينقل هذه المسألة، لكن هو يريد أن يضع شرطا لهذا، يعني لا يريد أن ينقل كما ينقل غيره وينتهي الأمر. فهو يقول ولابد أن يكون ذلك هذا المبدأ أنه لا يحدث ببلد في من هو أولى منه، لابد أن يكون ذلك مشروطا بألا يعارض هذا، بألا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه. عدم تحديثي ببلد فيه من هو أسن مني هذا من باب الأدب، لا يجب، لا يجب الإمساك، هذا أدب، فهذا مطلوب شرعا، التأدب مطلوب شرعا، والتواضع لله سبحانه وتعالى مطلوب شرعا، صحيح؟ لكن هب أن هذا الأدب تعارض مع غيره، يعني بأن كان كبير السن هذا يعني يحدث ولكن كان أميا يحدث فقط، لكن لو قلت له ما معنى هذه الكلمة لا يعلم، لا لم يتعلم النحو، لم يتعلم البلاغة، ولذلك ممكن أن يلحن في الأحاديث، ولو رد لا يفهم، لا يفهم الرد، ولم يدرس النحو، الذي يدرس النحو ممكن هو يقرأ يخطئ أيضا، لكن لما يرد نعم هذا لأن هذا مبني المجهول، إذن هذا نائب فعل ليس مفعولا به. لكن الأمي إذا قيل له هذا مرفوع لا يفهم لماذا هو مرفوع، فهمنا؟ ففي هذه الصورة هنا الأدب أن نقدم كبير السن، ولكن تعارضت هذه المصلحة بمفسدة، وأن هذا الإنسان كما نقول مثلا على سبيل المثال أنه عمي، عمي يعني أحفظ فقط، مثل الذي يسير في الشارع مثلا يحفظ بعض آيات أو سور من القرآن الكريم، لا فهم معناها ولا فهم منها أي شيء، فهم؟ فلو حدث هذا هو يقول لابد أن يكون ذلك مشروطا بألا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه، فإن كانت هناك مصلحة راجحة نقدم على هذا الأدب. واضح كلام؟ لكن ليس معنى ذلك يعني أن الطالب يتصيد الأخطاء للرواية، يعني هيقول فلان هذا مثلا أخطأ في كلمة بالأمس، يعني لا يكون نقادا، يعني لا يكون نقادا. طيب قال ومن الأداب المذكورة أنه إذا التمس منه يعني طلب منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده، يعني قالوا له مثلا نحن نريد أن نقرأ عليك شمائل الترمذي مثلا، وهو يعلم هناك من هو أعلى إسناد منه في هذا الكتاب، فيقول أنتم تريدون قراءة هذا الكتاب والإجازة، اذهبوا إلى فلان فإنه عنده نفس الكتاب وبسند أعلى منه، فيدله، ويكون حريصا على أن الطلبة يأتون إليه كما كنا نقرأ في الجامعة، تمام؟ أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر، يعني قد يكون من علو الإسناد، السبب أنه بعلو الإسناد، وقد يكون من وجه آخر. هذا الوجه الآخر قد يكون الشخص الثاني هذا مثلا عليم في اللغة، تكون الشمائل فيها كلمات صعبة كثيرا، فلما يكون إنسان قويا في اللغة قد يفيد الطلبة. يعني أنا أقرأ الشمائل كما هي، كما أقرأ قل هو الله أحد، لا أفسر ولا أي شيء، طيب، وأنا عالي الإسناد فيها، إسنادي كمثل إسناد الآخر، لكن الآخر عنده من اللغة ما يفيدك أكثر، فاذهب إليه، تقول أنت أيضا بنفس الإسناد، شيخكما واحد، الإسناد هنا هو نفس الإسناد هنا، لا، لكن هذا سيعطيك فائدة في اللغة أكثر، فاذهب إليه، عرفنا؟ فإذا كان هناك فائدة سواء في علو الإسناد أو من وجه آخر في إفادة، فمن باب النصيحة للمسلمين يحيل هؤلاء الطلبة، وينبغي للطلبة أن يسمعوا الكلام، فتقول له اذهب إلى الشيخ فلان هو أعلى إسناد، يقول لا أنا أريد منك. طيب، أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب، أن يعلم الطالب به ويرشده إليه نصحا، يعني يفعل ذلك نصحا، النصيحة مطلوبة، الدين النصيحة. يعني هو بدأ يفصل في المسألة كعادته، وهذا أيضا يفصل الحال فيه، وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، يعني يقول مثلا نقدم الأسن عند الاستواء، أنا وهو سواء، أنا وهو سواء، نقدم الأسن. أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارفا ضابطا، كما نقول في متقدم السن إن كانت هناك إن كان هناك شيء يرجح فيتقدم الصغير على الكبير، وأيضا هنا لو كان هناك أعلى إسناد فأنا أحيل عليه، لكن قد يحدث التعارض أيضا، يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنع، والأنزل إسنادا عارفا ضابطا. هل نقدم هنا علو الإسناد حتى يفتخر الإنسان ويقول أنا بيني وبين البخاري مثلا 20 وأنت بينك وبين البخاري 21 أو 21؟ لكن الرواية النازلة أحيانا تكون عن ضابط متقن، أنت ليس مجرد يعني راويا والسلام، لكن أنت أخذت عن ضابط عارف متقن، واضح؟ أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارفا ضابطا، فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور، لأننا قلنا أنه يرشد إلى الأعلى إسنادا، ويقول هذا الإرشاد مقيد بما قلنا، ألا تكون هناك مصلحة ترجح الأنزل إسنادا، فهم؟ فالأصل أننا نرشد غيرنا إلى من هو أفضل منا، ومن أمثلة ذلك علو الإسناد، لكن يقول إذا تعارض علو الإسناد مع الضبط والإتقان فحينئذ يذهب إلى النازل في الإسناد، لكن إن جمع بينهما فخير، إن كان هناك زمان يتسع فيه أن يأخذ من هذا ومن هذا فليجمع بينهما، تمام؟ يكون معك علو اسناد مع ضبط واتقان، فتجمع انت بين الحسنيين وتريح الناس من هذا الهم. صح. لانه قد يكون في الروايه عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا، لانه لم يضبط الالفاظ جيدا بخلاف الذي درس لغه كما ذكرنا، فانه في الغالب سيضبط معظم الالفاظ على الاقل، وان اخطا فاذا نبه يتنبه الى الخطا لانه يفهم. واضح. ومن ادبه ان يحدث على طهاره ووقار وهيبه وتمكن، وكلها بمعنى متقارب يعني، لان الوقار هو العظمه والهيبه هو الاجلال، يعني يعظم الحديث ويجله، والتمكن هو التعظيم ايضا. وروي عن مالك رحمه الله انه كان يغتسل للحديث ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه مجلس الحديث زبره، يعني نهره طهره، وقال قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والآن هو يتكلم كلام النبي، فلا ينبغي لأحد أن يرفع صوته. وليقبل على القوم بوجه، مثل خطيب الجمعة، مثل المدرس، ولا يورد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. سرد هو المتتابع، يعني يقرأ متتابعا بسرعة. مثل القرآن مثلا، هناك إنسان يقرأ قل هو الله أحد، هناك إنسان يريد أن يقرأ بسرعة قل هو الله أحد. فهمنا؟ ولا يورد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، يعني لا يقرأه سريعا بحيث أن السامع له هناك ألفاظ لم يفهمها، يعني يرتله، يرتل الحديث ترتيلا، يعني يقرأه إنما الأعمال بالنيات هكذا. لكن قد يكون هناك إسراع في عند الختمات، مثل ختمة البخاري مثلا يقرؤون سريعا، لكن ينبغي أن تكون السرعة بحيث يفهم الناس منها أيضا. واضح؟ ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار. تسامح يعني تساهل، يتوسعون ويتساهلون في هذه الأعصار، فيستعجل القراء الذين يقرؤون الأحاديث استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات. يعني قد ينطق بالكلمة فلا يظهر فيها حرف من الحروف، لكن أحيانا هناك كلمات لا تظهر من سرعة القراءة جدا. هذا التساهل في القراءة هو يعقب عليه، يقول: وهذا عندنا شديد، يعني غير مقبول، غير مقبول. لماذا؟ يقول: لأن عمدة الرواية الصدق ومطابقة ما يخبر به للواقع، الرواية تعتمد على الثقة ومطابقة ما يخبر به للواقع. وممكن تقول ما يخبر به، ما يخبر به يعني الشيخ لك، وما يخبر به للواقع يعني التلميذ الذي سمع بهذا، لأنه سيقول بعد ذلك لما هذا الطالب يريد أن يؤدي الحديث فكيف سيقول؟ هل يقول أخبرنا فلان قراءة عليه؟ فقراءة عليه هذه هو لم يسمعها، لم يسمع بعض الكلمات، فيكون هذا أخبار بغير الواقع لأنه لم يسمع، لم يسمع جيدا، هناك أحاديث لم يسمع كلمات فيها، فكيف يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع؟ أنت لم تسمع، فهم؟ فكلمة ما يخبر هذه ممكن تضبط ما يخبر به للواقع، يعني الطالب لما يؤدي الحديث ويأتي بالصيغة ويقول قرأت على فلان، هو الآن لا يخبر بواقع ما سمع، لأنه لم يسمع كلمات وهو الآن يدعي أنه سمع، فهمنا؟ بخلاف لما يقول أجازني فلان، أجاز خلاص ممكن تكون إجازة بدون قراءة وبدون سماع، لكن لو قال قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأنت تتحدث عن شيء مخالف للواقع، فمن هنا يأتي الخلل. لذلك أنا أرجح كلمة ما يخبر هذه إيه؟ ما يخبر به هو الطالب، لأن الطالب هو الذي سيتحدث أو يتكلم بكلمات ليست مطابقة للواقع. لكن على كل حال يعني فهمنا إيه المراد. وإذا قال السامع على هذا الوجه، على هذا الوجه اللي هو القراءة المخلة، القراءة المخلة التي هناك حروف لم تسمع أو أحيانا كلمات لم تسمع، هذا السامع على هذا الوجه لو قال، إذا قال السامع على هذا الوجه قلنا إيه الوجه مقصود به قراءة المخلة، واضح؟ ماذا سيقول هذا الذي سمع بهذه القراءة المخلة؟ لو قال هو مكتوب عندنا إيه؟ قرأه علي فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق فيكون كذبا. هو السامع الآن، السامع هو التلميذ صح؟ هل التلميذ يقول قرأه علي فلان؟ لا، الذي يقول قرأه علي فلان هذا الشيخ، يقول نعم أتاني فلان وقرأ علي الموطأ، فهو سمع منه، لكن الطالب لا يقول هذا، ولكن يقول قرئ على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع صح؟ ولذلك كان كلمة قرأه علي وشدد الياء ووضع تحتها نقطتين فلان وأنا أسمع، هذا عندي خطأ، والصواب في العبارة قرئ على فلان وأنا أسمع، كذا تستجيب العبارة للمفهوم منه. لكن قرأه علي وأنا أسمع، لا، هذا الشيخ الذي يقول هذه العبارة والذي يقرأ عليه قرأه علي فلان، لكن الطالب يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه أنا أسمع، نعم كذا تنضبط الجملة. وإذا قال السامع على هذا الوجه قرئ على فلان وأنا أسمع، أو جملة أخرى أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق للواقع يعني. لماذا؟ لأنه لم يقرأ على فلان كل الأحاديث، فأنت لم تسمع. صحيح؟ هناك كلمات سقطت. فهذا إخبار بالكيفية، هذا إخبار بكيفية التلقي. أنت تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. أنت لم تسمع كل الكلمات، فلو قلت أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع تقول ذكرت غير الواقع. صحيح؟ فالنقاش هنا في ماذا؟ النقاش هنا ليس في الإجازة. يعني لو كان هناك إجازة أنت مجاز، لكن لا تقل قراءة عليه وأنا أسمع. تقول مثلا أخبرنا فلان فقط، أو أجازنا فلان، ماشي. فاعتراض المصنف هنا ليس على الإجازة، ولكن على صيغة الإجازة، الصيغة. عرفت؟ الاعتراض على الصيغة فقط. طيب، هو الآن يقول كأنه بعض الناس اعترض بهذا الاعتراض فأتت إجابة. ما هي هذه الإجابة؟ ليست من المصنف، هي إجابة من بعض الآخرين، فقيلت حقيقة أو قالها هو على سبيل الحوار. أحيانا المصنف يكتب فإن قيل فالجواب كذا، فإن قيل مع أنه لم يقل به أحد، يعني هو نفسه هو الذي يصنع المعارض. وأحيانا يكون هناك بعض أهل العلم فعلا يعترضوا. واضح؟ وما قيل في هذا، يعني في هذه القراءة المخلة، وأن الطالب يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، بعض الناس يريد أن يجعل لها مخرجا، بعض الناس يريد أن يجعل لها مخرجا ويقول لا، يقول هذا وكلامه صحيح، كيف ستخرجه؟ هذا ما سيأتي به. وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع. عندنا إجازة مقرونة بالسماع، إنسان سمع الأحاديث ثم أجازه الشيخ أيضا، فأنا معي الآن إجازة وسماع. واضح؟ طيب، فهو يقول هذا الذي يريد أن يجعل لمن يسمع بهذه القراءة المخلة مخرجا، يقول يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع. هناك إجازة مقرونة بالسماع، يسمع الأحاديث ثم بعد ذلك يقول أجزتكم بما سمعت، فأنتم سمعتم وأيضا معكم إجازة. فإن كان بعضكم تخلف نعس في المجلس، فهذه الكلمات التي نام فيها هو لم يسمعها أيضا، فهذه إيه؟ تأتي الإجازة في آخر المجالس لتسد الخلل الذي وقع في التلقي من نعاس سرح. إنسان يشرد بذهنه وينسى ما في المجلس أو لأي سبب، عرفنا؟ فالإجازة تأتي تسد الخلل الموجود في السماع. فهو يقولون هذه إجازة مقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة، يعني التي لم يسمعها، يعني الألفاظ التي لم يسمعها هو حصل على الإجازة بها. صح؟ إذن أنا أروي هذه الألفاظ التي لم أسمعها بالإجازة، كما يعطيني الشيخ كتابا بالإجازة. هل أنا سمعت كلمة واحدة فيه؟ لا، لكن أرويه أم لا؟ أرويه مع أني لم أسمعه، أرويه إجازة. صحيح؟ فهو يقول هكذا، هو يروي إجازة مقرونة بالسماع، فما كانت من كلمات لم يسمعها إذن هو يرويها بالإجازة، وما سمعه هو يرويه بالسماع، وينتهي الأمر. هذا الذي يريد أن يجعل لهؤلاء مخرجا، وسننظر بماذا يقول المصنف ردا عليه. وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة من غير بيان، أنه لم يسمع بعض الكلمات يعني. من غير بيان يعني لما لم يسمعه من بعض الكلمات أو الحروف من غير بيان. يقول فهذا تسامح لا أرضاه، تسامح لا أرضاه. لماذا؟ يقول لما أشرنا له من بعد، بعد مش بعد، بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار. الإجازة هنا لها معنى هنا، والإخبار بعيد جدا عن الإجازة. فأنت الآن تجعل الإجازة والإخبار واحد، لا هذا لها معنى وهذا لها معنى، كالمشرق والمغرب. صحيح هذا مكان وهذا مكان، لكن هذا مشرق وهذا مغرب. عرفنا؟ إذن الاعتراض هنا أو النقاش هنا في صيغة الأداء وليس في صحة الإجازة، في صيغة الأداء. يعني يقول لك إذا سمعت بهذه الطريقة وأردت أن تروي هذا الكتاب أو هذه الأحاديث، لا تقل أخبرنا فلان قراءة علي وأنا أسمع، قل أخبرنا فلان واسمع. يعني يكون معك إجازة بالكتاب، لكن لما تؤدي لا تأتي بكلمة الأخبار هذا وأنك سمعتها. بل ها هنا أمر زائد، هو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ. قالوا أنا أسمع، إذا أسمع الجميع. بل ها هنا أمر زائد وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ. طبعا وهذا غير مقبول، يعني يقصد وهذا غير مقبول. إذن دليل في عدم الرضا من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار، وكذلك أيضا الأمر الزائد الذي زاده وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ، وهو غير مطابق للواقع، وهو غير مطابق للواقع. ثم قال ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل، متقدمون من أهل العلم لم يكونون على هذا التساهل، ويضرب مثالا بذلك. قال هذا أبو عبد الرحمن النسائي أو إمام كبير، يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتاب. لو رجعت إلى الكتاب ستجد مواضع كثيرة جدا، ليس موضعا أو اثنين، لا يحصى في من المواضع في كتابي. ما هذه العبارة التي يستخدمها في كثير من المواضع من كتابي؟ هذا قول النساء، وذكر كلمة معناها كذا وكذا. كلمة وذكر كلمة معناها، هذا قول النساء، يعني في متن الحديث هو يذكر حديث ثم يأتي في موقف لم يسمع الكلمة جيدا، هو يفهم معناها، لكن طبعا هناك كلمات مترادفة. يعني مثلا كلمة مسرور هي فرحان، هي سعيد، صح؟ فأنا أعرف ماذا قال المحدث، لكن لو قلت لي هل قال سعيد أو مسرور؟ لا، لا أعلم. هو استخدم هذا المعنى لكن بأي لفظ ورد نسيت أنا أو لم أسمعه جيد. فهمنا؟ فيستخدم هذه الكلمة فيقول يوقف المتن، يقول وذكر كلمة معناها ويذكر مثلا الفرح السرور، لكن لا تأخذ مني أنه قال هذه الكلمة بعينها. فكان ممكن أن يذكر الكلمة ويكون على سبيل الرواية بالمعنى، صحيح؟ لكن لا، هو يذكر. وهذا أن يعني لو أنت كتبت على الحاسوب، دخلت على سنن النسائي وكتبت وذكر كلمة معناه، اكتب فقط كلمة معناه، كلمة معناه سورة النساء، سيعطيك أماكن كثيرة جدا جدا. يعني أنا عندي موضعين، حديث رقم 68 عنده ورقم 74، لكن المواضع وجدتها كثيرة فعلا، كما يقول ابن دقيق العيد لا يحصى من المواضع في كتاب، ولذلك لم أذكرها لأنني وجدت أنها ستأخذ مكانا كبيرا. يعني لا يحصى من الموضع في كتابه، وذكر هذا كلام النساء، هذا كلام النساء، وذكر كلمة معناها. طبعا هو يذكر المعنى، لا يقول كذا وكذا، لكن هو يقول وذكر كلمة معناها ثم يذكر المعنى. يعني يقول المتقدمون لم يفعلوا ذلك، التساهل، تمام، وأتى ب عالم مشهور وهو النسائي وذكر ذلك. وأنا كنت أذكر أن بعض المصنفين أيضا يستخدم نحو هذه العبارات، فأتيت بموضعين عند أبي داود، عند أبي داود في رقم حديث 603، حديث عند أبي داود برقم 603، قال إيه؟ أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. يعني هو لم يفهم، فسأل من بجانبه ماذا قال، قالوا يعني قال كذا وكذا. فلما أتى كان ممكن يكتب عن سليمان، لكن من الدقة والورع أنه قال لا، هذه العبارة أنا لم أسمعها جيدا، فسألت من بجانبي ممن أثق في علمي يعني، فقال لي يقصد كذا وكذا، فقال أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. والموضع الثاني قد يكون هناك موضع أخرى طبعا، وعنده أيضا 1096، استخدم عبارة ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. يعني بعد أن أتى الحديث قال بعض هذه العبارات استثبت من بعض أصحابنا، يعني أنا كنت أسمعه ولكن كنت أشك فيها، فلما سألته قال نعم أنت كما سمعت. إذن فهو قال لي أنت كما سمعت، فلم آتي بشيء من عنده، ومع ذلك يذكر أنني كنت أشك في هذه المسألة، و صاحبي هذا ثبتني فيها وقال أنت على صواب، وما ذكرته هو ما قاله المحدث، ومع ذلك أقول كنت أشك فيه وهذا ثبت، فابحث أنت، ربما هو أيضا كان واهما، صح؟ أنا كنت أتشكك وربما هو لم يكن على يقين مما قال، ورع. انتهينا من هذا. يعني هو الآن ضرب مثالا بالمتقدمين من العلماء، وأنهم لم يكن عندهم تساهل من بعض المتأخرين، لا نقول كل المتأخرين لكن بعض المتأخرين، وهذا يعني هو الأصل، لأن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا في الجملة طبعا، في الجملة. والذي أراه في مثل هذا يعني في هذه الحالة التي نتكلم فيها وهي القراءة المخلة، أن يستقر الشيخ برواية جميع الجزء، الاستقرار هو التمكن، يعني يتمكن في إقرائه للناس أو في القراءة عليه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني يقرئ ويسمع بتمكن. فإذا وقع مثل هذا في السمع أطلق الراوي الإخبار قائلا أخبرنا فلان، من غير أن يقول قراءة عليه. هذا هو المخرج، يعني هو المخرج خلاص يقول أخبرنا فلان ولا يقول قراءة عليه. أخبرنا تطلق على الإجازة قليلا، فهمنا؟ لأن قد بينا أن الإخبار الجملي، أنا عندي جملي وتفصيلي، فإخبار الجملي مثل ما أخبرك أنا بالكتاب أجسدك بهذا الكتاب، بخلاف لما أقرأ عليك حديثا حديثا، فهذا فيه تفصيل، صح؟ لأن قد بينا أن الإخبار الجملي في هذا، يعني في مسألة التلقي والأداء هذا الباب، يعني كاف لمطابقة الواقع وكونه على قانون الصدق. أين بين ذلك؟ ويقول لأن قد بينا سبق. قد تتذكر كلمة الجملة هذه مرت عليك في القراءة، هو ذكرها في آخر المسألة التاسعة من الباب الثاني. الذي عنده يعني الكتاب الضخم هذا الكبير، يعني صاد 342، لو فتحت 342 والذي عنده النسخة أخرى هي في آخر التاسعة من الباب الثاني، الباب الثاني المسألة التاسعة. لو أنت وبالنسبة عندهم كتاب كبير صاد 342 أول سطر، وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل، نعم إن إلى آخر. فأنت تحيل، يعني أكتب يقول مثلا لأن قد بينا، أكتب أنت صاد كذا بحسب نسختك، طبعا بحسب نسختك. الذي عنده النسخة صغيرة يكتب صاد كذا، والذي عنده النسخة كبيرة يكتب. وصلت إليه؟ وصلت إليه يا أبو هريرة؟ تمام؟ نكمل؟ طيب، لأن قد بينا أن إخبار الجملي في هذا كاف لمطابقة الواقع وكونه على قانون الصدق، قلنا تقدم هذا. وغاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، في الجملة سمع الكتاب في الجملة، أنا سمعت شمائل الترمذي في الجملة ومعي إجازة به، لكن لا أقول مثلا قال أخبرنا شيخ قراءة عليه، أقول أخبرنا شيخ فقط، عرفنا؟ وغاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، يعني غير التفصيل، وذلك صدق. وإنما كرهنا ذلك اللي هو إطلاق الإخبار، يعني شوف هو الآن تكلم على مسألة القراءة السريعة ويقول يكفي فيها الإخبار الجملي، وأن يقول الطالب حين الأداء أخبرنا ولا يقول وأنا أسمع، تمام؟ هنا يقول وإنما كرهنا ذلك. نحن ذكرنا هنا أنه يباح له أن يقول أخبرنا دون وأنا أسمع، صح؟ قراءة علي وأنا. وهنا يقول وإنما كرهنا ذلك من إطلاق الإخبار، يعني تمهل يعني أنا أمهل فقط. هو يقول إنما كرهنا ذلك، يعني ابن دقيق العيد يقول لك، هو يعني يظن أننا نحفظ الكتاب، فهو يقول إيه؟ يقول أنا لما قلت لك الآن أنه يجوز له أن يخبر دون أن يقول وأنا أسمع، لا تظن أنني أخالف ما ذكرته لك قديما من أنني أكره ذلك. هو كره ذلك قديما، سنذكر الموضع يعني، لكن هو يظن أننا نحفظ يعني. هو يقول وإنما كرهنا ذلك، يعني في الموضع القديم، بسبب أن هذه المسألة خلاف هذه المسألة. المسألة هنا كان هناك قراءة لكن مخلة، وهناك ليست قراءة أصلا. يعني هذه المسألة فيها قراءة وسماع لكن فيه خلل، واضح؟ وأما الذي كرهته أنا، هو يقول هناك سابقا، لأن إذا لم يسمع الجزء أصلا، هناك سماع للجزء بقراءة مخلة، وهناك عدم سماع للجزء، هذا بخلاف هذا. فإن كان هناك سماع مع قراءة مخلة، أنا أقول فليقل الطالب أخبرنا ويقتصر على أخبرنا. أما إذا لم يسمع الجزء أصلا، فهناك اعتراض على إطلاق الإخبار، فدي مسألة غير هذه المسألة. طيب وإنما كرهنا ذلك أين؟ هي في المسألة التاسعة التي كنا فيها، لكن من أولها، يعني صاد 341 في نفس المكان، يعني إذا بنفس المكان لكن من أوله، أو المسألة التاسعة. سيقول إذا أخرج الشيخ الكتاب، وصلنا إليه، إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان ويسوق السند، فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا؟ يعني هو ذكر أخرج لهم الكتاب شمائل مثلا وقال أخبرنا شيخ فلان بهذا الكتاب، فأنت الآن لك سند إلى الشمائل، لكن هل هذا السند سمعت به الأحاديث التفصيلية داخل الحديث الأول الحديث الثاني؟ لا، أنا أخبرتك فقط بسندي إلى الكتاب وأجزتك به، فأنت تستطيع أن تروي الكتاب، تقول أنا لي سند إلى الشمائل وهو كذا كذا كذا، فهم؟ لكن أنت الآن تريد أن تستدل بحديث من داخل الشمائل. سابقا قلنا كما يقول مثلا عن عائشة أنه كان يحب الحلواء والعسل، ذكرنا هذا المثال لما كنا نشرح هناك. هل يجوز أنت أن تسوق هذا السند الذي لك إلى هذا الكتاب شمائل، وتذكر السند وتقول وبه إلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل؟ في الصيغة، هو يتكلم عن الصيغة، فهمنا؟ فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا؟ الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق، فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب، بالإخبار بالكتاب الشمائل مثلا، وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي، ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل. نعم فيه نظر من حيث أو إن العادة جارية في ألا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ، هذا هو الشاهد، عرفنا؟ إن العادة جارية حديث المحدثين بألا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ، ويسمى مثل هذا مناولة، وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق، فإن أوقع تهمة يتهموه يقول أنت لم تسمع الكتاب، ويحدث له مشكلة علمية ويشهر به فصل من أعدائه، فقد يمنع منه من هذا الوجه. هذه هي المسألة التي يذكر يقول كرهنا هذه، عرفنا؟ واضح؟ وإنما كرهنا ذلك يعني قديما فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة، عادة المحدثين، أو لكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة اللي هي القراءة المخلة، معدوم في هذه الصورة التي هي القراءة المخلة، لأنه سمع فعلا. لا يستطيع أن يتهمك أحد من الناس يقول فلان يقول أنا سمعت وهو لم يسمع، لا أنا سمعت، صح؟ المشكلة في القراءة التي فيها خلل، لكن أنا سمعت فعلا، لكن الصورة الأولى التي هناك لم يكن فيها سماع. عرفنا؟ أو لكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، معدوم، لا يتهمه أحد، واتهامه غير حقيقي وباطل لأنه سمع فعلا، صح؟ يعني لو هناك فيديو مثلا يعني، والآن في فيديوهات ممكن يقول لا أنا سمعت كتاب الشمائل تفصيلا، ويأتي بالفيديو أو يعني يكون في أكثر من كاميرا صور حضري مثلا فيثبت، لكن الذي لا هناك وأخذ فقط إسناد الكتاب لا له، لم يسمع، صح؟ الشيخ لم يقرأ ولا حديثا حتى. وهذا معدوم في هذه الصورة، لا سيما إذا هو قال إذا أثبت السماع بغير خط. الأفضل أن تقول أثبت السماع حتى تكون الصورة أوسع، لأن أثبت السماع هو نفسه الطالب، لكن إذا أثبت السماع بغير خط يبقى سواء هو الذي أمر بذلك أو لم يأمر بذلك، وفي الغالب لا يكون هو الذي يأمر، لا سيما إذا أثبت السماع بغير خط، أثبت السماع بغير خط. ما معنى هذه العبارة إذا أثبت السماع بغير خط؟ هناك سماع يكتب في آخر المجلس، أحيانا مثلا يكون ليس معك الكتاب، أو هناك طالب مختص بكتابة الحاضرين في نسخته هو، فالآن أبو هريرة مثلا يقوم بكتابة أسماء الحاضرين، فأنت الآن أنت المتهم بأنك لم تسمع، فتقول نذهب إلى النسخة الموجودة التي كتب فيها السماع، هل هذا خطي؟ لا هذا ليس خطي، لكن لو كان خطي ممكن أكون أنا كتبت زودت فيه بعض اسمي مثلا، أكون متهم، أقول لا أنت كتبت هذا بخطي فيما بعد، صح؟ لكن أقول هذا ليس خطي، هذا خط فلان، هذا خط فلان، ومثبت فيه اسمي مع الحاضرين، هذا ينفي التهمة عني أنني لم أسمع أو أدعي سماع، فهمنا؟ لم يحدث بعض الناس يفعل ذلك طلبا لعلو الإسناد، يقول أنا سمعت كذا كذا، إن كان كذابا، وإن كان ليس كذابا يدلس، لكن وجود اسمه في طبقة السماع وهو كتابة أسماء الحاضرين في الكتاب، تخيل يعني مثلا نحن نكتب في هذه النسخة كل مجلس من حضر، إذا انتهى المجلس نكتب حضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والمجلس الثاني وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. الآن أنت فاتك عدة مجالس، إما أن تقرأ على الشيخ تعيد أو تأخذها بالإجازة، أجازتك بالكتاب، فبعضه سماعا وبعضه إجازة، بعضه سماع وبعضه إجازة. فالمهم هذه العبارة يعني لابد أن نفهمها لأنها تأتي كثيرا، مسألة السماع هذه. لا سيما إذا أثبت السماع بغير خط، لكن موجود في الكتاب الذي كان يقرأ على الشيخ، سواء كان كتاب الشيخ أو كتاب موجود في مكتبة. لأن ليه؟ أحيانا يكون كتاب غالي أو غير موجود، ليس موجودا عندك أو لا تستطيع أن تأتي به. يعني مثلا تخيل كتاب كبير مثل إيه؟ مثل مسند الإمام أحمد مثلا، كان كبيرا، أنت تريد أن تأتي إلى بلد أخرى، تسافر ومعك هذه الحمولة على ظهرك لتسمع، لا، تذهب وتسمع مسند الإمام أحمد مثل الذي ليس معه كتاب، لكن طبعا الطالب يقرأ من الكتاب وبعد انتهاء المجلس يكتب اسمك، فهم؟ فلما كتب اسمك فأنت الآن بعيد عن التهم، إذا اتهمت تقول اذهبوا إلى فلان ويخرج الكتاب واسمك موجود. فهمنا مسألة؟ طيب، إذا أثبت السماع، إذا أثبت السماع بغير خطي وانتفت الريبة من كل وجه. عرفنا هذه المسألة؟ ملخصها ماذا؟ ملخصها يعني دقة التعبير عند التحديد، هذا هو ما أقصده، يعني كل هذا يعني دقة التعبير عند التحديد. فإن كان في السماع شيء من الخلل فاكتفي بقولك أخبرنا فقط، واضح؟ واستحبوا أيضا عقد مجلس الإملاء تأسيا بالسلف اقتداء بهم، يعني لأنهم كانوا يقومون بإملاء الحديث تأسيا بالسلف الماضي، ولأنه لا يقوم بذلك إلا أهل المعرفة. طبعا الذي سيتصدى للإملاء هذا يعني يحفظ عدة أحاديث، مثلا سأحدثكم اليوم بعشرة أحاديث بإسنادي إلى منتهى أو 40 حديث، فلابد أن يكون من الحفاظ مثل ابن حجر مثل السيوطي، فهمنا؟ لا يقوم بذلك إلا أهل المعرفة، ولأن السماع يكون محققا متبين الألفاظ مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء، يعني كأنه يقول مجالس الإملاء هذه كان من العادة فيها أن الشيخ يعني يتكلم ببطء، أنا الآن سأملي أحاديث، يعني ممكن مثلا الآن سنقرأ الشمائل مثلا، فأنت معك الشمائل وأنا معه الشمائل، نسخ الشمائل موجودة، فلو أنا سأحدث بالشمائل سواء من حفظي أو من كتاب ممكن أقرأ بسرعة لأنك معك الكتاب كما أقرأ الآن، أنا ممكن أقرأ عبارة سريعة، كلكم معكم الكتب، صح؟ لكن أنا الآن سأملي أحاديث، هل أنت تعرف ماذا سأقول؟ لا، لا يوجد كتاب مع واحد منكم أبدا، هو إملاء جديد، لا تعرف ماذا سأقول، صح؟ بخلاف ما أقول مثلا سأملي عليكم الشمائل، ممكن يكون معك نسخة، سأملي عليكم الموطأ معك نسخة، تتابع، فهنا ممكن أقرأ سريعا، لكن الآن أنا أملي أحاديث لا تعلمها أنت، لا تعلم ماذا سأقول، ولذلك طالما ليس معك كتاب إذن فأقول حدثني الشيخ الحافظ فلان ابن فلان هكذا، حتى يكون هناك فرصة للكتاب، عرفت؟ هو يقول يعني يمدح وجود مجالس الإملاء من فوائدها التي تتعلق بما نحن فيه من القراءة المخلة، من فوائدها القراءة الجيدة، فوائد القراءة الجيدة يكون محققا متبين الألفاظ، ألفاظ واضحة ويمليه بترتيل وببطء مع العادة في قراءته. للمقابلة بعد الإملاء، يعني على ما هو مكتوب أمامنا الآن، يقول مع العادة في قراءته أنه يقرأ متمهلا من أجل أنه سيقابل بعد الإملاء فلا يكون السقط كثيرا أو الخطأ كثيرا. لما أنا أملي ببطء إذن ليس هناك سقط منك كثيرا. بعد ذلك تتم المقابلة، والمقابلة سيكون بما كتبته أنت معي، كنت أنا أذكر من الحافظة، وكنت أذكر من كتاب ستأتي أنت من النسخة التي كتبتها وتقابلها مع كتاب الأصل، تقابل يعني تقرأ مع اثنين مثل ما نفعل نحن الآن. نحن الآن نعتبر في مقابلة، أنا أقول لك هذه الكلمة خطأ فأنت تكتب الصواب كذا وكذا. مفهوم المقابلة؟ كلمة المقابلة احنا ذكرنا معناها يعني. انت في نسختك المقابلة ولا للمقابلة ايضا؟ لل ولا المقابلة؟ لل، لكن هي تحتمل ان تكون المقابلة، تحتمل يعني. تحتمل ان تكون مع العادة في قراءته المقابلة بعد ذلك، يعني يكون محققا متبين الألفاظ وأيضا العادة جرت بأنه يكون هناك مقابلة مع الإملاء. لكن على كل حال المعنى أو المؤدى واحد. إلى هنا مفهوم. وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرا فيه، شعرا في هذا الأمر في مسألة الإملاء يعني. السلفي هو في الترجمة ترجمة هو قال أبو طاهر السلفي يعني عماد الدين أحمد بن محمد الأصبهاني الشافعي. أنا كنت أريد أن يزيد في أسماء أجدادي حتى نعلم لماذا هو السلفي. هو اسمه أحمد ابن محمد، بعد محمد يمكن أن تكتب ابن أحمد ابن إبراهيم بعد محمد، يعني هو اسمه أحمد ابن محمد نضيف ابن أحمد ابن إبراهيم ابن سلفة سلفة، إذن فهو منصوب إلى بعض أجداده. فهمنا؟ السلف من غير معرفة ممكن ننطقها السلفي أو أي شيء، في سلف في سلف، لكن هنا سلفي المقصود أنه منصوب إلى بعض أجداد. السلفي يعني منصوب إلى الأثر، منصوب إلى الأثر. وتجد في نسبة العراقي الحافظ العراقي كان يكتب يعني، لكن هذا السلف. طيب هو قال فأجل أنواع الحديث بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء. ومن أدبه افتتاح الكلام بحمد الله تعالى صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال من أدبه افتتاح الكلام بحمد الله صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له دليل صح، استحباب لافتتاح الكلام بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل. فقال من آدابي لا دليل على أنها من عادات. بعد ذلك قال ومن عاداتهم، ليس له دليل، هو واقع، هو يحكي عن واقع لكن ليس له أدلة. ومن عادته أن يقول المستملي، أقول المستملي اللي هو الذي يقوم بالتبليغ عن الشيخ، طبعا لم يكن هناك مكبر صوت، واحد. وأحيانا مجالس الأحاديث كانت تتسع 100,000 10,000 40,000، تخيل، فال 40,000 بدون مكبر صوت كيف كان يسمعه؟ لابد أن يكون إنسان جهوري الصوت. وأحيانا كان يعني مثلا يصعدون على النخيل حتى يصل أصواتهم، وأحيانا يكون مثلا بعض العلماء كان يجلس أمامه يعني نحو 40,000، فكان يكون له 7 مثلا، يعني على بعد 100 متر المستملي. فهو يقول مثلا حدثنا مالك، والأول يقول حدثنا مالك فيسمعه الثاني، فقول حدثنا مالك فيسمعه الثالث، وهكذا إلى السابع، عرف؟ فالمستملي هو الذي يرفع صوته لتبليغ الناس، ويقوم بمهام يعني مدير المكتب، سكرتير للشيخ، ينظم له أوراقه وهكذا، عرفنا؟ لكن المستملي هو الذي يبلغ، الأصل فيه يعني. واضح المستملي؟ مثل الصلاة، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، تجد الآخر يقول ربنا لك الحمد. طب أنت الآن تتعجب يعني لماذا يعني يقول ربنا لك الحمد؟ لا تتعجب لأن الإمام معه مكبر صوت أيضا، لكن قديما الإمام ليس معه مكبر صوت ولا الآخر، لكن الآخر يعني يختارون إنسان جهوري الصوت، صوته عالي جدا، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والآخر يقول ربنا لك الحمد، صوت عالي يسمعه كل من في المسجد، فهمنا؟ ومن عادتهم أن يقول المستملي، المستملي يعني الآن الشيخ يجلس على الكرسي، وهذا مجلس حديث ليس مجلس فقه أو لغة أو أي شيء آخر يعني. فكلهم مستعدون لاستماع للحديث أو كتابة الحديث، فيأتي المستملي استعدادا فيقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهه من الدعاء، يعني هو يذكر له العنوان من ذكرت أو ما ذكرت. من ذكرت لأن أحيانا كان التحديث عن شيخ واحد، عن شيخ واحد، يعني مثلا هو يقول من ذكرت رحمك الله، فيقول حديثنا اليوم سأحدثكم 40 حديثا عن إمام مالك بن أنس، فكل الأحاديث التي ستسمعها من خلال مالك كلها يبدأ حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، ثم مالك مرة يروي عن ربيعة، مرة يروي عن سالم، مرة يروي عن نافع، تتفرع بعد ذلك الأسانيد، لكن في كلها مالك. فممكن أنت تكتب هنا مثلا على هذا الكراس أحاديث مالك، فهم؟ يكون مثل المسند لكن العكس يعني، أحاديث مالك، سواء في الطهارة، في الأحكام، في الزهد، في الرقائق، في الشمائل، أي شيء، عرف؟ فيقول من ذكرت فيقول مالك، فكلهم سيكتب هنا مالك مرة واحدة، ثم بعد ذلك بدل من أن يكتب كل مرة حدثنا مالك حدثنا مالك حدثنا مالك، لا، هو يكتب مرة عن مالك ثم بعد ذلك عن ربيعة، يوفر في الكتابة يعني. عرف؟ فأحيانا يكون التحديث عن شيخ واحد، كل الأحاديث التي ستسمعها اليوم هي عن مالك أو عن الزهري أو عن أحمد بن حنبل أو عن وكيع أو عن سفيان وهكذا، عرفنا؟ إن كان الإملاء ليس عن شيخ واحد، شيوخ مثل ما تقرأ أنت مثلا في أبي داود، في البخاري، كل حديث بسند مختلف، فحينئذ يقول أو ما ذكرت رحمك الله، ما ذكرت من الأحاديث، تمام؟ إذن سيقول من ذكرت أو ما ذكرت، لكن يقول هو يدعو له، يعني يقول رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهه من الدعاء، أحسن الله إليك أي شيء. والأحسن عندي الأحسن ليس بواجب يعني، والأحسن عندي أن يقول من حدثك أو من أخبرك إن لم يكن تقدم من الشيخ لأحد ذكر، يعني يقول من أخبرك، لكن هذا مقيد بما لم يذكر الشيخ ذكرا لواحد من العلماء، لكن إن ذكر قال سأتحدث اليوم مثلا بحديث الزهري خلاص لا يقول من أخبرك، لأنه هو أخبر من الزهري حديث التي سيكون عليها المدار. إلا أن تكون هذه العبارة أعني قوله من ذكرت عادة للسلف مستمرة فالاتباع أولى، معناه عادة، لكن يقول إن كانت هذه العادة فخلاص عادة السلف أولى في الاتباع، وهذا إيه؟ يدلك على شدة تمسكه يعني بالأثر وتعظيم المتقدمين. وليثني على شيخه في حالة الرواية عنه، يعني يمدحه، حدثني الشيخ الحافظ الإمام الوارع العابد الزاهد هكذا، يعني يختار له أشياء لكن تكون مناسبة، يعني كان حافظا يقول حدثنا الشيخ الحافظ الإمام، ليس حافظا كما سيذكر هو يقول لا يكون حافظا وأنت تصفه بالحافظ، يعني انظر في أي مزايا له واذكره، لكن لا تبالغ وتصفه بصفات ليست فيه، فهمنا؟ وهو قد تكلم قبل ذلك على هذه المسألة لو نذكر، يعني أنه نهى عن المبالغة في المدح الزائد. يقول وليثني على شيخه في حال الرواية عنه بما هو أهل، ولا يتجاوز إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ، فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات. هو ذكر الكلام على هذه المسألة في المسألة الثالثة من الباب الثاني، الباب الثاني المسألة الثالثة فيه الذي معه هذه النسخة الضخمة في صاد 327 327 الذي ليس معه هذه النسخة هي ايه؟ في الثالثة من الباب الثاني. وصلتم؟ هو ستجد يقول فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراعي ذلك إلى آخر. خلاص؟ إذن يعني ممكن أن تشير تقدم كلام للشيخ على هذه المسألة صاد كذا بحسب نسختك طبعا. فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات، يعني من مهمات المحدث أن يعرف مراتب الرواة، هذا ثقة وهذا صدوق، هذا ثقة وهذا ثقة حافظ، من أجل ماذا؟ إذا حدث تعارض نقدم الأقوى، إذا حدث تعارض بين من تقبل روايته فننزل الناس منازله فنقدم الثقة على الصدوق أو نقدم الثقة الحافظ على الثقة فقط. واضح؟ فإن معرفة مراتب الرواية من المهمات، فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ فقد نزله منزلة يترتب عليها حكم، أننا لن نرد حديثه ونقدمه على غير صحيح. واضح؟ واضح. ومتى انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في الإسناد، إن كان الإسناد مرفوعا ووصلنا إليه، قيل يرفع الصوت، يعني يرفع صوته صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن لما لم يجد له مستندا ولا دليلا ذكره بصيغة قيل. فهمنا؟ نكمل. أقول يا بريرة ماشي. ومن الآداب إذا جمع بين جماعة من شيوخه في الرواية عنهم أن يقدم من يستحق التقديم الأعلى إسنادا والأحفظ، وتقديم الأحفظ والأتقن أولى. أعلم أولى من من؟ عندنا أعلى إسنادا وأحفظ، صح؟ هذا نوع أعلى إسنادا يقدمه، والأحفظ أيضا يقدمه. فإذا تعارض الأعلى إسنادا مع الأحفظ، قال يقدم الأحفظ والأتقن أولى. طب كيف يجمع بين جماعات من شيوخي في الرواية عنهم؟ لها صور. ممكن أنا مثلا سأحدث عن شيخ واحد أحيانا، صح؟ في بداية الأسبوع، وفي اليوم التالي غدا أحدث عن شيخ آخر، وبعد غد أحدث عن شيخ آخر. فإذا بدأنا بيوم الاثنين مثلا، يعني يكون بالأحفظ ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل. هذه صورة. صورة ممكن يكون في المجلس الواحد، سأحدثكم عن ثلاثة شيوخ، كل شيخ له 10 أحاديث. الشيخ الأول اسمه محمد 10 أحاديث، ثاني اسمه أحمد 10 أحاديث، ثالث علي مثلا 10 أحاديث، وهكذا. فأنا الآن سأحدثكم في مجلس واحد 30 حديثا عن 3 شيوخ، فأقد تأتي هذه الصورة أيضا. وممكن في حديث واحد كما يفعل مثلا مسلم أو يفعل الترمذي، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، صحيح؟ تذكرون مثل ذلك؟ موجودة كثيرا جدا يعني في مسلم وفي الترمذي. فإذا سمع من شيوخ 3 أو 4 وشيخ هؤلاء 4 واحد، فأنا سأقول حدثني فلان وفلان وفلان عن مالك مثلا. ففي هذه الحالة أيضا أنا جمعت عدة شيوخ، فتأتي أيضا أنك تقدم الأحفظ. تمام؟ وتقديم الأحفظ والأتقن أولى. يعني من الأعلى إسنادا يعني. واختاروا في الانتقاء ما على سنده وقصر متنه. الآن ينتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الانتقاء. انتقاء يعني الاختيار. الاختيار، الإنسان سيسافر، أنت ستسافر مثلا إلى القاهرة، كم ستمكث فيها؟ 7 أيام مثلا. 7 أيام فيها عدة محدثين، وليكن 7. أنت مثلا استشرت قبل السفر إلى القاهرة، فقالوا عندك في القاهرة 7 من المحدثين، فستمكث عند كل واحد يوم، لأنك ستمكث 7 أيام بحسب النفقة، صح؟ والآن في العصر الحديث بحسب التأشيرة، ممكن تمكث 7 أيام، شهر، ويقولون لك مع السلام، صحيح؟ فأنت الآن ستوزع السبعة أيام على سبعة مشايخ، ستذهب إلى كل عالم يوم واحد فقط، لا تستطيع تمكث عنده أكثر من يوم، وإلا ستضيع الآخرين، ممكن يكون أكثر من سبعة، فستمكث عند هذا من الظهر العصر فقط، وهذا من العصر المغرب فقط، لأنك تريد أن تكثر المشايخ إلى 20 شيخ، فأنت مقيد بالزمان، مقيد بالنفقة، مقيد بالكتب التي معك، أنت ستسافر لا تستطيع أن تكتب كثيرا، فهم؟ فأنت الآن ذهبت إلى شيخ، هذا الشيخ عنده 1000 حديث معروف، هذا الشيخ يجلس عنده 1000 حديث، من يأتي يحدثه. الآن الشيخ قال لك هذه 1000 حديث اكتبها وأنا سأعطيك الإجازة، أنت ستكتبها بقلم قديم تضعه في الحبر وتكتب وهكذا، فهم؟ وإذا أتى الظلام قد لا يوجد كهرباء أو إضاءة يعني، فأنت الآن مقيد بوقت، فأنت تعرف يعني بحسب العادة هذا يكتب مثلا 1000 حديث هذا في 3 أيام فرضا يعني، وأنا أريد أن أمكث عنه عنده يوما واحدا فقط، فكيف أكتب؟ ممكن تقول سأكتب أول 300 حديث وخلاص، صحيح؟ ممكن، لكن الأفضل تختار، وكان ابن اختيار هذه يعني تحتاج إلى إنسان متقن، متقن، كما تنزل أنت تريد أن تشتري بعض الثياب، تقول فلان يفهم في الأسعار ويفهم في الأقمشة ويفهم في كذا، تأخذه معك، تقول له أريد أن أشتري هذا الجاكيت مثلا، يقول لا هذا نوع رديء، فهم؟ هذا الذي معك سواء كان والدك أو صديق لك يفهم في هذه، سواء بقى في الملابس، في الأحذية، في الكمبيوتر، في أي شيء، تأخذ معك صديق يفهم في هذا الشيء الذي تريد أن تشتريه. فالآن أيضا هناك حفاظ أنت تذهب إليهم وتقول انتقلي من هذه 1000، فهمنا؟ هو عنده خبرة الآن في الأحاديث، فينظر فيها ويعلم لك هذا، اكتب ما علمت لك عليه فقط، الذي ليس أمامه علامة لا تكتبه، فهمنا؟ فهمنا الانتقاء؟ واضح. واختاروا في الانتقاء ما على سنده، يعني إذا دفع إليك الكتاب انظر إلى الأسانيد، مثل الآن مثلا يعني تجد إسناد مثلا في البخاري إسناد ثلاث، إسناد رباعي أو خماسي، وهو في الغالب 4 أو 5، لكن هناك ثلاثي قليل، كم؟ حوالي كم؟ 13 تقريبا، لكن أحمد لأنه أسن منه فيوجد فيه أكثر من 300 حديث تقريبا، سمى ثلاثيات أحمد. إذا ذهبت أنت مثلا تكتب من المسند، فيقول الإمام أحمد أمامك أكثر من 27,000 حديث انتقي منه، فلو قلنا بهذا ستنتقي أنت ثلاثيات فقط، تفر سريعا أي إسناد ثلاثي تأخذه وتكتبه وتقول حدثني أحمد بهؤلاء 300. لماذا اخترت 300؟ لعلو الإسناد، فهمنا؟ واختاروا في الانتقاء، اللي هو الانتقاء يعني الاختيار، الانتخاب من كتب المحدث يعني، واختاروا في الانتقاء ما على سنده، عرفنا عليه السند، وقصر متنه، يعني يكون المتن قليل، الحرب خدعة مثلا، فهم؟ لكن لا تكتب مثلا حديث توبة كعب بن مالك يعني يأخذ منك 10 صفحات وهو حديث واحد فقط، لكن إن كان عندك وقت اكتب، اكتب كل الأحاديث، لكن نحن نقول الآن يعني طبعا بعد ما تكون كتبت وبدأت ترحل وتنتقم عن المشايخ لابد أن تراعي مثل هذا يعني. لكن إن كان أنت في بلدك مثلا أو أنت هنا وهذا العالم أمامك اكتب، اكتب ما بدا لك، واختاره في الانتقاء ما على سنده وقصر متنه. فهمنا؟ وكان الحفاظ المتقدمون يختارون ما فيه فائدة، لا يختارون ما على سنده وقصر متنه، لا يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره، تخص هذا الحديث بالنسبة إلى أحاديث أخرى. مثل ماذا؟ هو سيذكر الأمثلة، كزيادة في المتن. يعني عندك متن آية المنافق 3 ومتن آخر آية المنافق 4 مثلا، يعني هذا زيادة. فأنا عندي آية المنافق 3 ووجدت عند هذا الشيخ آية المنافق 4 أكتبها. لماذا؟ زيادة في المتن. واضح؟ هو طبعا هذا حديث وهذا حديث، لكن أنا أذكره يعني كمثال افتراضي. واضح؟ أو غرابة في السند، غرابة في السند مثلا، كل الرواه يرون هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا في كتابي هكذا وأنت هكذا وأنت هكذا. لكن لما ذهبنا إلى هذا الشيخ وجدنا مالك عن سالم عن ابن عمر، فهذه فائدة جديدة. صحيح؟ كلنا مالك عن نافع وهذا مالك عن سالم، فهذا غريب، غريب غريب بالنسبة إلى غيره. أو بتبيين لمجمل، عندي شيء مجمل مثلا في الزكاة وهناك حديث وضح أنصبة الزكاة، هذا أيضا. لو أنت بقى يعني نظرت إلى هذا بتمعن، يمكن أن تضيف وتكمل هذه العبارة، أو بتبيين لمجمل أو لتقييد لمطلق أو لرواية راو مختلط والسند عندي عن راوي روى عنه بعد الاختلاط، وفي كتاب هذا الشيخ الراوي عنه قبل الاختلاط، أنا عندي سندي مدلس لم يصرح بالتحديث وهنا المدلس صرح بالتحديث، أنا عندي نفس الحديث صح، لكن هنا مثلا محمد بن إسحاق قال عن، سنتوقف فيه لأنه مدلس ولم يصر، لكن هنا صرح بالتحديث. إذن هذا أيضا كحافظ يفهم هذا، ولذلك ليس أحد، ليس كل أحد يعني هو يفهم هذا المحفوظ عدم التحديث، هنا صرح بالتحديث. هنا كما ذكرنا مثلا مختلط، وعندي أو عندنا أو عند الطلبة الذين أتوا من السفر كلهم عن راوي حدث عنه بعد الاختلاط، لكن هنا عند الشيخ راوي حدث عنه قبل الاختلاط، فيقول لهم اكتبوا هذا الحديث. عرفنا؟ ولهذا كان يختار للانتقاء الحفاظ. طبعا عرفنا وتجنب، وكتبها ويتجنب ماشي عموما، يعني يتجنب عموما أو يتجنب المحدث يعني. نعم ده الوقت. طيب نقف هنا يعني، طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.